بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 48 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. قلنا إن نعيم بن مسعود رضي الله عنه أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. وكان قومه لا يعلمون بإسلامه، فذهب إلى بني قريظة وقال لهم: يا بني قريظة، قد علمتم حبي لكم ونصحي. قالوا: ما علمنا عنك إلا خيرا. قال: أما إن المشركين قد اجتمعوا وقد أرهقهم هذا الأمر، وإنهم يعزمون على أن يعودوا إلى مكة، فإنهم عادوا تركوكم فوقعتم بين يدي محمد وأصحابه ولا ينفعكم حينها أحد. قالوا: صدقت، فما العمل؟ قال: إذا طلبوا منكم أن تقاتلوا فاطلبوا منهم رهائن من أولادهم، وخذوا حتى تأمنوا ألا يعودوا فيتركوكم. قالوا: صدقت ونصحت. ثم ذهب إلى المشركين فأخبرهم أن اليهود قد ندموا على نقضهم من العهد، وأنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجددوا العهد بينهم وبينه، ثم قالوا له: نأتيك ببعض أبنائهم وبعض رجالهم، وإنهم قد يطلبون منكم رهائنا أمانا لهم، فإن فعلوا ذلك فإنها المكيدة منهم بكم. فلما كان في ليلة سبت أرسل المشركون إلى بني قريظة أن الأمر قد طال علينا وإنا قائمون إلى الحرب فقوموا معنا. فقال بنو قريظة: صدقكم نعيم بن مسعود. فردوا على المشركين أن هذه ليلة السبت، وأنتم تعلمون أنها ليلة يحرم علينا فيها القتال، ثم إنا لا نأمن أن تتركونا فنكون بين يدي محمد وأصحابه، فأعطونا من أبنائكم رهائن. فقال المشركون: صدقكم نعيم. ووقع بينهم الشقاق والفرقة. هذا أول الأمر. ثم أرسل الله عليهم الريح الدبور بدعائه صلى الله عليه وسلم حينما دعا فقال: اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فجاءت هذه الريح قلبت قدورهم وأطارت خيامهم وملأتهم ترابا وأطفأت نارهم، فما استطاعوا أن ينتفعوا بشيء. فإذا وضعوا الوتد في الأرض جاءت هذه الريح فأطارت الخيام والأوتاد. وهذه جند من جند الله. وهنا أيها الإخوة اختلف أمرهم وضاق عليهم الأمر، فإنهم قد قاربوا الشهر وهم يحوطون المدينة ولم يستطيعوا الدخول. جاء في بعض كتب السير أن جماعة من المشركين من فرسانهم دخلوا من مكان ضيق، وكان منهم عكرمة ابن أبي جهل وضرار ابن الخطاب وأيضا عمرو بن ود العامري ورجل يقال له أبو وهب وهو زوج أم هاني أخت علي بن أبي طالب. فلما تجاوزوا جهة المسلمين خرج عمرو بن ود العامري، وكان عمره حين ذاك 90 سنة، فقال: من يبارز؟ فقام علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، فقال: أنا يا رسول الله. فقال: يا علي إنه عمرو. ثم نادى الثانية ثم نادى الثالثة، في كل مرة يقوم علي رضي الله عنه فيقول: أنا يا رسول الله أبارزه، فيقول: يا علي إنه عمرو. فقال علي في الثالثة: وإن كان عمرا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يخرج علي رضي الله عنه إليه وهو ينادي ثم 3 مرات، فقال: أين جنتكم التي تدعون أن من قتل منكم دخلها؟ انظر إلى الاستهزاء وإلى تكذيبه لهذا الأمر مع شدة البلاء الذي فيه المؤمنون. وقد يقول قائل: لماذا لم يخرج أحد؟ لأسباب عديدة، منها أن الله أراد هذا، فيما لو صح الأمر، لو صح، مع أنه ذكر في كتب السير ولم يصح بإسناد صحيح، لكن أراد الله لعلي هذه المنقبة. ثانيا، قد يكون بعض الصحابة ينتظر أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قد يكون أيها الإخوة ضعف جسده وبدنه وأصابه ما أصابه لهذه الأيام الطوال في البرد والخوف والجوع، فلم يشأ أن يخرج وهو ضعيف القدرة والقوة فيكون سببا في وقوع اليأس والخوف في قلوب المؤمنين. فكان عمرو بن ود يقول: ولقد بححت من النداء أو بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. يقول: تعب صوتي وأنا أنادي فيكم ما خرج أحد. فخرج إليه علي رضي الله عنه أبو الحسن وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب قولك غير عاجز، ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز. جاء دار بينهما حديث جاء في أيضا في السير: ثم اقتتلا فقتله علي رضي الله عنه وكبر في وسط الغبار الذي خرج من قتالهما الذي تصاعد، فقتله رضي الله عنه. عمرو بن ود هذا من فرسان العرب ومن فتاكهم، حتى قيل إنه لما قتل لم يكن في باطن فخذيه شعر، فقد زال لكثرة ركوبه على الخيل. وعمرو بن ود هذا هو من بني عامر، عمرو بن ود العامري، وقد قتل، قيل قتل في هذه المعركة، وقيل قتل في غيرها، في غزو النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوته للطائف حينما غزا الطائف فقتل في هذه المعركة، وكان قد تجاوز 90 من عمره. هذه الريح أيها الإخوة أصابت المشركين باليأس، وأبغضوا المقام فيما هم فيه، ولما يأخذوا من المسلمين شيئا. ففي هذه الأثناء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان لينظر أمرهم، وإن شاء الله تعالى نذكر هذا في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.